الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك كيف تقرأ كتابا للشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله وقد كان الشيخ قد ذكر يعني مجموعة من العلاجات لمسألة العداوة والنفور بين الناس والكتاب يعالج مسألة ضعف القراءة عند المسلمين ويطرح ألوانا وسبلا من العلاجات الناجعة والنافعة في هذا المجال. أخذنا منها إلى العلاج الرابع الذي هو تذليل صعوبة الكلمات الغريبة باستخدام القواميس ونحو ذلك، وتوقفنا عند تعلم قواعد اللغة العربية. يقول المصنف حفظه الله: تعلم قواعد اللغة العربية وهو أمر مهم لفهم المقروء، فمعرفة الفاعل من المفعول، وهل الفعل لازم أم متعد، وهل الواو للعطف أو للحال، وتمييز المضاف من المضاف إليه، إلى غير ذلك مما ذكره. قال: فإن معرفة موقع الكلمة من الإعراب وفهم العلامات الإعرابية في الصفحة التي تليها فإن معرفة موقع الكلمة من الإعراب وفهم العلامات الإعرابية لابد منه للفهم، وعدمه قد يؤدي إلى أخطاء فادحة من التحريف وتغيير المعنى. هذه مسألة ونقطة مهمة جدا، وهي مسألة تعلم قواعد اللغة العربية. بعض الناس عنده نفور من تعلم اللغة العربية وقواعد اللغة العربية، والأمر في بدايته ربما يكون شاقا وصعبا، لأنه علم له قواعد وله أصول، ونحن لم نعد يعني لم تعد اللكنة واللهجة التي نتكلم بها على الجادة العربية. عند العرب قديما كانت هناك سليقة، وعندهم تعلم بالفطرة لهذه اللغة بالتلقي، فيمنعهم هذا من اللحن. وليس المقصود باللحن طبعا الألحان أو الألحان التي يعني تصاحب الغناء أو الموسيقى أو نحو ذلك، ولكن المقصود باللحن هو تغيير وجه إعراب الكلمة على وجه غير صحيح. لكن المصنف هنا يتكلم عن أمر مهم. قبل أن نبدأ فيه نقول أولا إن تعلم اللغة العربية سهل وميسور، ربما يكون في البداية صعب، لأن الإنسان عدو ما يجهل، وطول البعد بين الإنسان وبين الفن الذي يطرقه ربما يصيب الإنسان بشيء من الخوف والتوجس والرهبة عند الدخول في هذا الفن الذي هو يجهله. لكن رويدا شيئا فشيئا، إذا شيئا فشيئا يستطيع الإنسان بالتدرج أن يصل إلى يعني تعلم هذا العلم وفتح المغاليق والأقفال التي تكون على العلم ولا على فهمه هو ويعني همته هو وهمته هو وعلى إدراكه هو. الحقيقة أنه سهل، وإلا فإن الناس يعني من قبل من طلاب العلم والعلماء قد تعلموا هذا العلم ولم يجدوا فيه هذه الصعوبة التي يعني يصورها بعض الناس. طيب، يقول المصنف: معرفة الفاعل من المفعول. دائما أهل اللغة يضربون المثل بالفعل ضربة. لما تقول ضرب زيد عمرا، ماشي، ضرب زيد عمرا، لو أنت عايز تعبر أو تقرأ هذه الكلمة هتقرأها بسهولة، لأن زيدا هيبقى بعد الدال ألف وهتكون دال منونة، فهتقول ضرب زيد عمرا. طب لو أنا عكست زي ما أنا نطقتها دلوقتي يبقى مين ضرب مين؟ اختلفت. عمرو ضرب زيد. ها؟ عمرو ضرب زيد مفعول به. مفعول به؟ إذا ممكن أقول ضرب زيدا عمرو، صح؟ طب لما أقول ضرب موسى عيسى لو انت شاطر قول لي مين اللي ضرب مين. تلزم احسنت تلزم كل واحده هنا هنا تلزم في مكانها خلاص. لما نقول ضرب موسى عيسى يبقى ايه؟ يبقى الاول فاعل والثاني مفعول به على طول، لانه يشكل على القارئ انه ان انت تقدم المفعول به على الفاعل، صح ولا لا؟ اذا معرفه الفاعل من المفعول عشان تعرف مين اللي ضرب مين مهمه جدا. بعض النحاة يفر من كلمة ضربة، لأنه طبعا هناك عتاب للنحاة، لماذا تقولون دائما ضرب فلان فلانا مثلا، لماذا تستعملون فعل ضربة، لماذا لا تقولون نصح مثلا أو نحو ذلك، يقولون فعل ضربة شهير وكذا وكذا. المهم يعني فمعرفة الفاعل من المفعول مهم جدا، مهم أن تعرف من الفاعل ومن المفعول حتى تعرف الذي فعل الفعل والذي وقع عليه الفعل. هذا يفيد في فهم السياق، فهم قواعد اللغة العربية يفيد في فهم السياق للكلام الذي يعني تقرأه. طبعا مسألة اللحن في زماننا هذا ربما لا يتقيها ولا يعني يستغرب منها، وربما لا يحس الإنسان بشيء يلحقه من اللحن، إنه ينصب الفاعل ويخفض المفعول وماشي براحته، يكسر في قواعد اللغة ويدغدغ، ولا أحد يقول له، لأنه ربما الذي يسمعه يعني هو أيضا لا يفهم ولا يعي مثل هذه الأمور، فماشي كله ماشي، أي شيء يعني يقوله يعني على هذا النحو. أما السلف فكان عندهم اللحن هذا شيء بشع بشع. لما سئل عبد الملك بن مروان الخليفة ما الذي شيبك، قال صعود المنابر واتقاء اللحن أو حذار اللحن، يعني أنه يحذر من أن يلحن أمام الناس أو يلحن، لأن هذا شيء، كيف خليفة المسلمين ويلحن؟ ولهذا السلف كانوا يؤدبون أولادهم عن اللحن كما ورد في كثير، كانوا يؤدبونهم، ربما يضرب أحدهم ولده لأنه لحن، يعني جاء بكلمة على غير وجهها. عبد الملك بن مروان رحمه الله يقول اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه. انظر استبشاع اللحن، إنه هذه الكلمة التي تقال على غير وجهها أمام هؤلاء شيء شديد جدا جدا. اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه. وقال آخر صلاح العقل واللسان مما يؤمر به الإنسان، ويعين ذلك على تمام الإيمان. يا سلام، اللحن، عدم اللحن واستقامة اللسان يعين على تمام الإيمان. انظر كيف كان اعتناؤهم بمسألة اللغة وضوابط اللغة واتقاء اللحن ونحو ذلك. وقال ابن الصلاح رحمه الله حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. معرة، عيب إن الإنسان يتكلم فيلحن بهذا، خاصة إذا كان طالب علم، صلى الله السلامة والعافية. كثيرا ما نقع في مثل هذا، الله يعفو سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم، هذه من الطرف التي تنقل عن الرحبي رحمه الله، قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. لما يكتب الحديث، يكتب الحديث رجل لحان، فيأخذ من هذا اللحان لحان آخر، رجل لحان متخصص في اللحن كأمثالنا. قال صار الحديث بالفارسية، يعني لو لحان أخذ عن لحان خلاص الحديث يصير بلغة تانية غير اللغة العربية. طيب، المصنف عندك ذكر كلاما، قال سمع عربي رجلا يقرأ قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. انظر إلى تعلم اللغة، ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا المشركات واضحة، لا تنكح مشركة، لكن لا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا بناتكم من المشركين. طب إذا قلت ولا تنكحوا المشركين لسه مش واصل. نعم، لا تتزوجوا الرجال المشركين. طبعا هذا لا صح، فقرأها ولا تنكحوا بفتح التاء بدلا من ضمها. فقال الأعرابي، والأعراب أصحاب لغة، قال ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا. أخبر من هذا أنه في عهد عمر رضي الله عنه قرأ رجل قول الله سبحانه وتعالى، نعم، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكسر الله بريء من المشركين ورسوله، فعطف ورسولي على المشركين، فقال وأنا أبرأ مما برئ منه الله. ضيع الدنيا، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبرأ من رسوله؟ هذا لا يكون، هذا خطأ. إذن هذه الأخطاء، أمثال هذه الأخطاء شنيعة جدا جدا، مسألة اللحن وكذا. سأذكر مصنف لك أمثلة بعد ذلك ستأتي، يعني صعبة جدا في المهم. من العلاجات أيضا، وهذا هو السادس الذي ذكره المصنف، قال القراءة على الشيوخ أو طلبة العلم المتمكنين، وخاصة في أصول العلوم، وفي ذلك من الفوائد الارتباط بمواعيد ثابتة للقراءة تشجع على المواصلة، وكذلك الحماية من التصحيف والخطأ، وأيضا الحماية من الخطأ في الفهم. ثم ذكر قول الشاعر، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتصحيف في حرمه. وهذا معنى مقولة القائل وهو الإمام الشافعي، كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال. هذه مقولة حق. العلم كأي صنعة له رجاله، يعني المحترفون المدققون المحققون الذين يعني عركتهم الليالي والأيام والسنون في معالجة هذا العلم من البداية، وهم يتعلمون ويرحلون ويتأدبون وكذا وكذا وكذا، ثم انتهى بهم الحال إلى أن صاروا يعني أعلاما للهدى ومنارات للناس، يعني يعلمون ويفقهون ويدرسون. فالعلم يؤخذ من الأستاذ، من المعلم، المعلم الذي هو المعلم في الحرفة، التي كل حرفة لا يستقيم أبدا أن يأتي نجار، أن يأتي نجار إنسان ليس له في الحرفة يقول أنا خلاص صرت نجارا أو حدادا أو كذا أو كذا أو كذا، لا، فين أصول الصنعة؟ العلم أيضا صنعة لها أصول، والإنسان إذا دخل فيها يعني وحده لم يأمن من الزيف والتصحيف والتحريف والخطأ والزلل ونحو ذلك، لكن بصحبة المشايخ، المشايخ يعلمون يوجهون يؤدبون يربون يفيضون على الإنسان، يقصرون هذه المسافات الطويلة التي ربما حتى وإن وصل فسيقطع مسافات طويلة جدا. العلماء يقصرون هذه المسافات على الطلاب، إذا طلب الطالب العلم على شيخ ولزمه وقرأ عليه لا شك أنه سيستفيد ويقطع المسافات الطويلة في الأزمنة القصيرة. ثم إن الشيوخ يعني في في في بعض البلدان أعرف بعض المشايخ يجلسون للطلاب إما جماعات وإما فرادة، فيأتي الطالب في وقت معين بعد العصر مثلا أو بعد العصر بساعة يجلس مع الشيخ وحده أو بمجموعة، يعني إذا كان هناك يعني رفقة طيبة من إخوانه يجلسون إلى الشيخ ويقرؤون، والشيخ يعني ينظر في مستواهم العلمي ونحو ذلك ويقول أنتم تقرؤون في كتاب كذا، أو الطالب يشعر أن عنده نقص في باب ما فيقول للشيخ أريد أن أقرأ عليك كتاب كذا، فيذهب ويقرأ على الشيخ، الشيخ يسمع ويعلق والطالب يكتب وراء الشيخ. هذه طريقة إلى اليوم يعني موجودة، أنك تقرأ على الشيخ إما وحدك وإما برفقة زملائك من طلبة العلم. يقول الشيخ القراءة على الشيوخ أو طلبة العلم، كأنه يتدرج الشيوخ أو طلبة العلم المتمكنين، لأن طالب العلم المتمكن الذي سبقك ستستفيد منه، ستستفيد منه علما وتستفيد منه خبرة وكذا وكذا وكذا مما ربما يفوتك أنت وأنت إيه وأنت تقرأ. إن شئت ويعني أقللت درجة عن هذا الذي ذكره المصنف هنا، فأقل درجة من الشيوخ إذا قلت ألف باء، فالدرجة الثالثة هي الاتفاق مع بعض الأصحاب لإنجاز بعض أو قراءة بعض الكتب النافعة، والتواصي بذلك مفيد جدا، يعني أن نتواصى، أن تتواصى أنت ويعني صاحبك ورفيقك في طلب العلم أو رفقائك يعني إن كان لك رفقاء في طلب العلم فتقول يعني يا إخواني هيا بنا مثلا نقرأ في كتاب كذا نستزيد من العلم بجوار الدرس الذي ندرسه أو يعني المجال الذي كل واحد فينا يعني يسعى فيه أو نحو ذلك، فنلتقي على قراءة كتب العلم فنقرأ كتابا من الكتب التي ربما لا أنشط لها وحدي، فتقرأ معهم ويعني تتناوبون في القراءة ويصحح بعضكم لبعض ويفيض كل واحد مما عنده من العلم، ولا شك أن العلوم والفهوم تتفاوت فيفيد كل إنسان بما عنده من العلم، ونستطيع بهذا أن ننجز يعني كتبا ربما لا يستطيع الإنسان أن ينجزها وحده، وهذا شيء يعني مجرب ونافع جدا. وإذا أحببت أن تبدأ في هذا المشروع فأنصحك أن تبدأ بكتب يسيرة، كتب صغيرة الحجم، وأن تبدأ بكتب السلف، الكتب التي فيها سهولة في العبارة ونحو ذلك لكن تكون قصيرة، ليست الكتب الكبيرة. لا تبدأ مع إخوانك يلا بينا نبدأ طيب نقرأ إيه الكتب اللي مثلا نفسنا نقرأها، فتختار كتابا له 4 أو 5 مجلدات، 4 أو 5 مجلدات يعني ستحتاج منك وقتا طويلا، فإذا حصل نوع من الفتور في النص لن تعود إلى هذا المشروع مرة ثانية. ليه؟ لأنك ستشعر أنك فشلت، وإخوانك الذين معك سيشعرون نفس الشعور ونحو ذلك. طب ليه؟ خلينا نقرأ في كتاب يسير من كتب السلف ويكون صغير الحجم غزير النفع وسمين في مضمونه، ونتوافر على إنهاء هذا الكتاب. طيب إذا خلصنا الكتاب يحصل إيه؟ يحصل عندك نوع من شحذ الهمة، يحصل عندك يعني نوع من السعادة بأنك أتممت هذا الكتاب، الحافز على أن تدخل في كتاب آخر، تصير عندك يعني نوع من الدافعية والهمة ونحو ذلك. أيضا من النصائح في هذا أن تدخل في الكتب المشوقة، لا تبدأ بالكتب العلمية القوية الصريحة في العلم ككتب مثلا الفقه، وخاصة الفقه المقارن أو كذا، خذ من الكتب المشوقات، الكتب التي تشوقك. لا بأس أن نجلس فنقرأ كتاب في السيرة مثلا يكون صغير الحجم ومضمونه يعني غزير، أو مثلا كتاب عن سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا أو كتب التراجم مثلا، نقرأ في كتاب تراجم ميسر، أو نقرأ في كتب من كتب أدب الطلب، أدب طلب العلم أو نحو ذلك، أيضا كتاب يسير ويكون خفيف كمثلا كتاب حلية طلب العلم أو كذا. ونحن عرفنا الطريقة والأسلوب، نأتي بالكتب المفاتيح ونضعها بجوارنا، كتاب في اللغة في المعجم قاموس يعني، وكتاب مثلا في ضبط أسماء الرجال، وكتاب في أسماء البلدان أو كذا، وإن كان هذا ربما لا تحتاجه كثيرا لكن المهم يعني هذه أدوات بالنسبة لك ولزملائك. فإذا اتفقنا مثلا نحن نجتمع في مكان ما، فالذي عنده كتاب من هذه الكتب يأتي به، وإن كانت موجودة عندنا كلنا يبقى هو واجب على صاحب المكان. إن كانت المسألة تتطور معكم أكثر من ذلك، وقد أيضا جرب هذا وصار في نفع كبير جدا جدا، إنه الذي عنده الدرس اليوم أو اللقاء اليوم يحضر لنا. إحنا طبعا من النصائح المهمة جدا إنك تحدد، إحنا في المرة الواحدة سنجلس نقرأ 20 صفحة، وأنت تعرف هذا الكتاب تقطع فيه الأشواط ويعني تقرأ فيه الصفحات، ولا إحنا نحتاج أن نقرأ بتؤدة وتأني. أنتم تعرفون الكتاب، أنت ستعرف من خلال الكتاب الذي ستختاره، لكن المهم أنك لما يعني هذه فكرة جميلة أنك يكون لك أفكار مثل هذه في مثل هذا المشروع، تجعل مثلا عند فلان اللقاء النهاردة يبقى يكفينا، إحنا مش هنجلس بقى نضبط الكلمات وكذا، يبقى أنت مطلوب منك بس فقط تضبط الكلمات لنا في 20 صفحة وأنت القارئ اليوم. في المرة القادمة سنكون عند فلان هو الذي سيقرأ، إن كنتم 2 يبقى بالتبادل، إن كنتم أكثر وخير الأصحاب 4 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجميل يبقى كل واحد فينا في مرة سيحضر لنا تحضير بسيط خالص، هيحقق المسائل وكذا، وإلا سينفرط العقد يقول لك لا ده حقق مع المسائل وطلع كذا والراجح يعني أنا هكون الشيخ بتاعكم في الجلسة دي، ربما يثقل هذا على المبتدئ فيترك المسائل. لا مش مطلوب منا غير أنك أبسط شيء، إن كنت حتى لن تضبط الكلمات على هذا النحو اقرأ 20 صفحة قبل أن تقرأهم علينا، يطلب منك تقرأها مرتين، طبعا ده وجه من الإفادة مهم جدا، لأنك وانت بتقرأ أول مرة تقرأ قراءة الضبط، حتى إذا جاء إخوانك فتقرأ عليهم وأنت قد قرأت من 5 جرب فيهم. المسألة دي مهمة جدا، لا تجرب في إخوانك. طيب معذرة ربما الاستطرارات هذه العملية يعني نحاول أن ننتفع بها جميعا، ولهذا ربما يطول بنا الكلام في النقطة الواحدة، سأحاول الاختصار إن شاء الله تخفيفا عليه. كنت أرى المسائل العملية هذه مهمة جدا، لكن عندنا محاور أخرى في هذه المادة غير هذا الكتاب، يسر الله عز وجل على إتمامها بمنه وحوله وطوله. طيب سابعا الامتناع التام عن وصف المرء لنفسه بأنه لا يحب القراءة وأنه يكره الكتاب وأنه سرعان ما ينام لو فتح الكتاب. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة العامل النفسي، العامل النفسي لدى الإنسان. الإنسان يحتاج أن يعالج نفسه بشيء من تحفيز النفس ورفع الهمة وكذا وكذا. مثل هذه الأشياء محبطة، الإنسان إذا خاطب نفسه أنا بنيش في مثل هذه الأمور وأنا أخلص كل كتاب ده وأنا صعب جدا وكذا والكتاب طويل والفنون كثيرة والعلوم كثيرة وكذا وأين أنا من هذا، لا يزال يحدث نفسه بهذه المعاني حتى يعني يحبط نفسه. طب ليه؟ خلي عندك تفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والمعاني دي أخواننا معاني شرعية، معاني شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل لما سئل عنه قال الكلمة الطيبة يقولها أحدكم، وكان إذا سمع كلمة يعني أعجبته قال لصاحبها أخذنا فألك من فيك. فالإنسان يحتاج أن يكون صاحب كلمة طيبة بدلا أن يحدث نفسه أو يحدث الآخرين بالإحباط والفتور وكذا، والعقيدة دي صعبة جدا وفتح المجيد أنا مش فاهم أي حاجة والمسألة. طب ليه؟ حدث نفسك أن الدنيا سهلة، وربما تكون في البداية أنا مش مسألة صعبة علي، لكن بعد ذلك ستصير من السهولة بحيث أن أنا أفهم الكتاب وكذا وكذا وأتدرج في هذا العلم. وحدث نفسك أن من سبقك كان يعيش نفس المعاني، أن المادة صعبة عليه وأن المواد كثيرة وكذا والمطلوب كثير والأوقات قليلة والبركة في العمر وكذا وكذا. لو جئت بكل هذا فوضعته فوق رأسك فلا شك أنه يعني سيقعدك، يعني سيصير ثقيلا على رأسك وأنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن إذا أخذت نفسك بالهمة وحدثت نفسك بأن كل هذا سهل وميسور لمن يسره الله عز وجل عليه، وتحدث نفسك بهذه المعاني الشرعية الطيبة، فالله عز وجل يفتح عليك. أحسن ظنك بالله، حسن ظن بالله عز وجل مأمور به، أنا عند ظن عبدي به، فأحسن ظنك أن الله عز وجل سيوفقك سيأخذ بيدك، وأنت تطلب وتطرق بابا من أبواب العلم، ليس تطلب شيئا حتى يعني من الأشياء التي هي مباحة أو كذا، هذا قربك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذه مسألة مهمة جدا. ثامنا استعارة الكتب أو الاشتراك في الكتاب الواحد، وكذلك غشيان المكتبات العامة والخيرية، وهذا ظاهر. تاسعا الحرص على قراءة الكتب الشرعية، لأن فيها ما يحتاجه الإنسان قلبا عقلا وجسدا، بالإضافة إلى أن العلم الشرعي ذو جانب تطبيقي يحتاج المسلم إلى معرفته، مثل صفات العبادات وكذلك المعاملات والآداب ونحو ذلك إلى آخر ما ذكره المصنف. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة قراءة الكتب الشرعية والحرص على قراءة الكتب الشرعية، وقد يكون هذا من باب تعلم العلم الشرعي الذي هو فرض عين على كل مسلم. ولذلك المصنف لما ذكر قال إيه؟ صفات العبادات، وصفات العبادات دي فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. فطلب العلم فريضة مثل هذه التي ذكرها المصنف، هذه أمور فريضة عليك، فمثل هذه القراءة قراءة واجبة، أن تقرأ فتتعلم، تتعلم أصول العبادات، كل ما تحتاج إليه كمكلف في أمر دينك من العبادات والمعاملات وغير ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، يعني الوضوء، إذا أخطأ الإنسان في الوضوء غير معذور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر هذا الرجل الذي صلى وأخطأ في صلاته، قال لا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعد صلاته كأن لم تكن. وفي كل مرة يذهب ويرجع ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. لو أنه جاء من أول الأمر وقال علمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لاجتنب هذا الإيه؟ هذا الخطأ، وكأن صلاته لم تكن، هذا أتعب نفسه في الصلاة ولم يأخذ عليها أجر. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالواجب على الإنسان أن يتعلم، إذا ذهب إلى الحج ربما هو يعذر بجهله لأنه غير مخاطب بالحج لأنه ليس عنده استطاعة، لكن إذا ذهب للحج مطالب أن يتعلم، أن يتعلم الحج وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لتأخذوا عني مناسككم إلى غير ذلك. إذن قد يكون طلب العلم هذا فريضة على كل مسلم، وبالتالي تصير هذه القراءة واجبة عليه. طيب، عاشرا قال إتباع القراءة بالعمل. إن الإحساس بالمردود السريع مما يشعر القارئ بفائدة قراءته، ولذلك كانت القراءة في الموضوعات العملية كالفقه وإتباع ذلك بالعمل والتطبيق من الوسائل المهمة للانجذاب إلى القراءة. فمثلا لو قرأت عن الحج ثم ذهبت إلى الحج، كم سيكون إحساسك بفائدة القراءة؟ أي والله، حينما تقرأ وتتعلم وتعرض لك مسألة من المسائل التي قرأتها وتعلمتها، صار عندك نوع من الفرح والسرور شديد جدا وأنت تعرف حكم هذه المسألة. إذا عينت هذه المسألة، إذا أخطأ الإمام في الصلاة ونسي التشهد الأوسط وتخبط الناس في المسجد، عيد الصلاة، صلي كذا وكذا وكذا، والناس كلهم يعني ربما لا ترى هذا إلا في أمثال هذه البلاد التي نعيش فيها، كلهم علماء وكلهم يعني مفتون وأصحاب اجتهادات، فأتجد الناس يخرجون بآرائهم، هذا يقول لا يصح، وهذا يقول لا يصح، ولكن كذا وكذا وكذا، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. ولكن الناس يختلفون لسبب أنهم يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون فيما لا يفقهون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان الذي عنده علم يسعد حينما يجد أثر هذا العلم واقعا في المسائل التي يحتاجها في حياته ومعاملاته وشؤونه. ولذلك الإنسان مثلا إذا كما ذكر المصنف الذي يذهب إلى الحج، مناسك الحج كثيرة جدا وأعمال تأخذ أياما، فأنت تعالج وأنت تحج تعالج مسائل كثيرة. ربما الصلاة لأنك كل يوم تصلي وصار عندك ثقافة من خلال الأخطاء التي حدثت مثلا على مدار عمرك أو كذا، مع كثرة ما يأتي الناس ويسألون في مسائل الصلاة. لكن مثلا في الحج، ولهذا ضرب المصنف المثل بهذا، تجد الناس يتخبطون، وربما قرأ الإنسان في كتيب أو لم يقرأ شيئا والله، وجاء لبس لبس الإحرام وهو لا يدري ماذا سيصنع، ويمسك به يعني رداء بعض الناس ويشده يجذبه إليه ويقول له يعني أسير خلفك أسير وراءك، طب أنت تدري هذا الذي يسير يعني في الطريق الصحيح أو الخاطئ؟ هل تدري هذا الرجل على السنة أم على البدعة؟ هل تدري ماذا أفعل؟ وما أكثر ما يتخبط الناس في مثل هذا حتى يرجع الإنسان وقد نسي ركنا، ربما ينسى ركنا أو مش لا ينسى، نقول يترك ركنا من الأركان مثلا ويرجع. ربما بعض الناس لا يطوف طواف الإفاضة مثلا ويرجع، أو يترك واجبا من الواجبات ويرجع ولا يدري، ثم يأتي بعد سنة وسنتين بعد ما يتذكر أن المسألة مهمة جدا، أو يقال أمامه أن هذا الذي تركته فرضا أو ركنا أو واجبا أو فهذا يأتي ويسأل. وأنت حينما يصير عندك حين تجد الناس على يعني سبحان الله، تجد الناس على أبواب المشايخ وعلى يعني في أماكن الفتوى ونحو ذلك يتهافتون، وربما يوقف الإنسان الذي لا يعرف هذا يوقف إنسانا آخر يقول له أنا فعلت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ وهو لا يدري من يسأله، ثم لا يطمئن إلى الإجابة، فتراه وأنت تنظر إليه يمشي خطوات هكذا وسط الزحام، ثم ينتقي رجلا لحياته كثة طويلة، شكله كده رجل طويل وعريض، فيظن أن هذا بطوله وعرضه من العلماء أو من طلبة العلم، فقول له يا شيخ أنا عملت كذا وكذا وكذا، هو ده بقى خلاص أبشر، هو هذا الرجل الطويل السمين الكبير صاحب اللحية الكثة، يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا وكذا، هذا تخبيط، يرتاح منه صاحب العلم الذي عنده علم. وتعرفون يا أخواني والله يعني الناس يحتاجون إلى أهل العلم، إلى العلماء وإلى طلاب العلم، وطلاب العلم وأهل العلم في راحة، ربما حتى في مسائل الحياتية. الرجل إذا حدثت بينه وبين أبيه أو أمه مشكلة، إذا حدثت بينه وبين زوجته مشكلة، إلى من يذهب؟ يذهب إلى العالم، إلى طالب العلم الذي يثق في ديانته وأمانته، صح ولا لا؟ وطالب العلم في هذا مفتاح البال، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من العلم والبصيرة والنور والهداية ما كفي به هذه المسائل، فأستطيع عنده الأحكام الشرعية وعنده من سعة الاطلاع ما جعل عنده يعني من البصيرة التي أنار الله عز وجل بها قلبه، فيعرف الحكمة ويعرف كيف يتناول أموره بالحكمة المطلوبة ونحو ذلك. المهم، هذه 10 من العلاجات. طبعا مسألة إتباع القراءة بالعلم هذه مسألة مهمة جدا، وكما قال سلفنا هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. اليهود ضلوا، والعلماء يقولون اليهود ضلوا عن علم لأنهم علموا ولم يعملوا، والنصارى على العكس، النصارى عملوا بلا علم. طب اسأل عنه، لو صبرت لكان خيرا لك. اليهود علموا ولم يعملوا، حلو عجبك تمشي كده؟ لو مشيتها لي أكمل، ما مشيتها ليش أقف. اليهود علموا ولم يعلموا ولم يعملوا بهذا العلم، ولهذا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم وذكرهم بهذا في سورة الفاتحة. ونحن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من مسلك هؤلاء، ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم من؟ والضالين هم من؟ ولا الضالين، النصارى. النصارى ضلوا لأنهم عملوا بلا علم، عملوا بجهل فلذلك ضلوا. اليهود علموا ولم يعملوا. أما هذه الأمة فأمة مرحومة لأنها أتبعت العلم العمل، فلما علموا وعملوا أتوا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. 11 تقييد الفوائد المهمة واللآلئ الجميلة، وهذا مما يشعر القارئ بالفائدة، وذلك إذا أخذ يجمع ما يشد انتباهه ويقع في نفسه موقعا جميلا من قاعدة جامعة وقصة مؤثرة وحكم كان يبحث عنه ولمحة تربوية، فيجتمع لديه بعد حين حصيلة ثمينة كنز نفيس من هذه الفوائد، فإذا جمعها وفهرسها تكون في كراس كلما نظر فيه استأنس وتذكر استطعم تلك الفواكه العذاب، إلى أن قالوا الناس يتحدثون بأحسن ما يحفظون ويحفظون أحسن ما يكتبون. قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الحدائق طالقة. هذا من الحماقة، أنت أتعبت نفسك في صيد هذه الغزالة، والغزالة هذه يعني معلوم نفاسة هذه الغزالة ولحم الغزال، يعني ولهذا مما يعني إذا صيد فرح يفرح الإنسان بصيده أن يصيد غزالة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الحدائق طالقة، يعني تصيدها ثم تقول لها امكثي هنا حتى أصيد غيرك، لا شك أنها ستذهب عنك. العلم كذلك، العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الموثقة، قيد صيودك بالحبال الموثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الحدائق طالقة. هذا من الحكم. قال: وينبغي لطالب العلم أن يكون بعيد النظر، فإن الحفظ خوان. وذكر أثر أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أحد أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو، لأنه كان يكتب في صحيفة ونحو ذلك. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة كتابة الفوائد المهمة، كتابة الفوائد المهمة واللآلئ الجميلة. وإما أن تكون كما قال المصنف في كراس، وكراس يقال كراس وكراسة يعني، وهي الجزء من الكتاب. إذا تحدثنا عن هذه الكراسة فجميل أن تكون هذه الكراسة، مش شرط كراسة يعني، ممكن يكون كشكول يعني، مش شرط لا تتقيد بهذا، شئت أن يكون أوسع من هذا يكون 60 صفحة أو 80 صفحة فلا تبخل. فجميل أيضا أن يعني أن يعني تقسم هذه الكراسة من البداية إذا أحسنت في هذا فجيد، وإلا فاجمع وبعد ذلك قسم ونقح وفهرس. لكن من الأول لو أنك تقسم فتجعل مثلا الفوائد الفقهية، فوائد العقدية، الفوائد مثلا اللغوية، الفوائد الشعرية أو أبيات من الشعر، وتجعل هكذا إذا كانت الكراسة هذه لها يعني علامات في الجانب، أو تضع أنت شيء يفصل هذه أو ألوان مثلا فواصل ألوان معينة أو كذا، فتجمع عندك فوائد كلما وقفت على فائدة مثلا في اللغة تنقلها هناك. فائدة في اللغة سواء ضبط كلمة أو فائدة لغوية، مثلا متى تفتح همزة إن ومتى تكسر مثلا يعني، فوقفت أنت مثلا على هذه الفائدة فتكتب وتنقلها في في في موطنها في هذه، واضح؟ فائدة في حتى مثلا، حتى دي مهمة جدا لأن حتى ترفع وتخفض وتنصب، حتى الفراء يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى الفراء إمام اللغة يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، فإنها ترفع وتنصب وتخفض، متى ترفع متى تنصب هذه فائدة، فتكتب حتى هذه فيها مثلا يعني خلاص فوائد. كذلك فوائد في الفقه، مثلا عرضت لك فائدة في الفقه وأنت تقرأ في كتاب مثلا، ربما تعرض لك هذه الفائدة في كتاب لغة، ربما تعرض فائدة فقهية في كتاب حديث أو في كتاب مثلا كتاب حتى في أي فن. المهم يعني أنك بتعرض لك أحيانا فوائد في غير مظنها، تعرض لك الفوائد أنت بتقرأ في كتاب مثلا من كتب الاعتقاد، فتعرض لك مثلا فائدة فقهية، فائدة لغوية، فائدة كذا مثلا يعني من الفوائد، فتكتب هذه الفائدة في وتشير إلى أن هذه الفائدة أنت نظرت فيها في كتاب كذا، واضح؟ فتقييد الفوائد هذه مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، لأنه الفوائد هذه ربما أنت حينما تنظر في هذه الكراسة وتطالع هذه مرة بعد مرة بعد مرة، إذا لم تستطع في الأول أنك تحفظها فربما من كثرة المطالعة وتجعلها من الفوائد أيضا، إنك تجعلها قريبة منك، تجعلها على منضدتك في الدرج الأول أو في مكان قريب، ليه؟ في كل وقت راحة وأنت تستجم وأنت تسترخي وترجع ظهرك كذا إلى الوراء تنظر، تأتي بالكراسة هذه التي أنت دونت فيها الفوائد فتسعد بهذه الفوائد التي يعني دونتها، بيت شعر مثلا جميل أو كذا أو كذا. إذا لم تستطع أن تحفظ فربما إدمان النظر في هذه الكراسة يجعلك تحفظ هذه الفوائد بسهولة. كنا مع العلاج الحادي عشر، يتحدث فيه مصنف عن تقييد الفوائد المهمة والآلي الجميل. قلنا أن مسألة تقييد الفوائد إما أن تكون في كراس منفصل ويدون الإنسان هذه الفوائد التي تقابله في دفتر خاص له، وإذا قسمه من البداية فجعل فوائد مرتبة على أبوابها أو نحو ذلك يكون حسنا، وإذا لم يقسم وجعل الفوائد متتالية هكذا يعني فائدة فقهية بعدها بيت شعر بعدها فائدة لغوية بعدها كذا كذا كذا إلى أن تتجمع عنده مجموعة من الفوائد التي يحسن به أن يعني يفهرسها وينسقها ونحو ذلك فعل. وهذه طريقة. الطريقة الثانية أن يدون فوائد كل كتاب في طرة الكتاب في بداية الكتاب أو في آخر الكتاب في الصفحات البيضاء التي تكون في أول وآخر الكتاب، فيدون هذه الفوائد ويشير إلى أرقام الصفحات التي يعني نقل منها هذا، فأعجبه أثر أو أعجبه بيت من الشعر أو نحو ذلك. فمثلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، إذا أنت مثلا أعجبك هذا البيت بيت الشعر، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة أو الموثقة مثلا، والبيت الذي بعده ونقلت هذا في بداية الكتاب، فأنت حينما يعني ترجع إلى هذا الكتاب أو مثلا تجلس في لحظة استرخاء أو كذا أو تعود إلى الكتاب مرة أخرى قبل أن تقرأه في المرة الثانية، فتجد نفسك في البدايات كتبت يعني كتبت أشياء في بداية الكتاب مفيدة مهمة لك هكذا مثلا. فهذه الفوائد في بداية الكتاب تسطر هذه الصفحة البيضاء وتكتب فيها هذه الفوائد فتتجمع عندك أنفس ما قرأت أنت ويعني تلذذت في بين أسطر هذا الكتاب وفي ثنايا الغوص في معاني هذا الكتاب الذي قرأته ولن تعدم فائدة. وربما قل هذا أو كثر في الكتاب الواحد لكن لا تنقل إلا الشيء الذي يعني يؤثر فيك جدا وتحس أنه من الفائدة بمكان بحيث تحتاج أن تنقله من المكان الذي هو فيه فتضعه في مكان منفرد. هذه طريقة أخرى، طريقة أن تكتب الفوائد في أول الكتاب أو في آخر الكتاب بالإحالات إلى الصفحات التي فيها هذه الفوائد. والعلماء يعني لا يزالون يعني يفعلون هذا، وذكر لك ابن القيم كتاب بدائع الفوائد، ذكر لك المصنف كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، صيد الخاطر لابن الجوزي وغير ذلك. ومن العلماء أيضا من إذا نظر في المخطوطات وعالج ونحو ذلك فيكتب فوائد ربما تعرض له، ربما فائدة في ناسخ الكتاب، لما نسخ الكتاب وفي آخره كتب جملة معينة، كتب بيت من الشعر يعني يحكي فيه يعني نشوته وطربه بإتمام هذا الكتاب ونسخ هذا الكتاب، كانوا ينسخون بأيديهم ويكتبون بأيديهم، فيجمع لك هذه الفوائد مثلا في كتاب، فيجمع لك هذه الفوائد من بطون المخطوطات والكتب التي غاص فيها وأخرج هذه الفوائد ما بين بيت من الشعر وبين حكمة وبين طرفة وبين كذا وكذا وكذا. وكذلك العلماء في ربما في أسفارهم ويعني رحلات التي كانوا يذهبون فيها لحج بيت الله الحرام أو نحو ذلك، كما فعل الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، كتب كتاب الرحلة إلى بيت الله الحرام وغير ذلك. إذن هذا دأب طلبة العلم والعلماء في كل زمان ومكان يفردون الفوائد بالكتابة في كراس أو كشكول منفصل. النقطة أو العلاج الثاني عشر التنويع في القراءة والمطالعة، وذلك بتغيير الكتاب الذي يقرأ فيه أو تغيير الموضوع، تغيير الكتاب الذي يقرأ فيه أو تغيير الموضوع. وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا حصل ملل في مجلسه قال هاتوا ديوان الشعراء. وقد مر معنا شيء من هذا في خلص أنا مستنيك. ستأتيك المشوشات في هذا الكتاب، المشوشات هذه مهمة جدا زي المخدرات والمشهيات لكن بعض المشوشات منكدات. طيب مسألة التنويع في القراءة والمطالعة هذه مسألة مهمة جدا، والمصنف يقصد بها التنويع في القراءة والمطالعة حينما يصيب الإنسان الملل. وإلا فبعض العلماء يرى أن الطريقة المنهجية في طلب العلم أن تقرأ في فن واحد عدة كتب. فمثلا أنت الآن قلت بعد ما الشيخ متكلم عن اللغة وعلم اللغة وكذا أنا سأطلب علم اللغة، فتطلب علم اللغة تبدأ بالمقدمة الأجرومية، تقرأ التحفة السنية مثلا، ثم ترتقي فتقرأ مثلا كتابا لابن هشام مثلا، ثم ترتقي فتقرأ كتابا آخر. مهم يعني فتتابع في قراءة هذه الكتب كتابا بعد كتاب، وترتقي في هذه الكتب كل مرة تطلع درجة في هذه الكتب. هذه طريقة، ربما هذه الطريقة لا تناسب بعض من يصيبه الملل، فماذا يصنع؟ يقرأ كتاب في اللغة، كتاب في الفقه، كتاب في العقيدة، ويسير بهذه الطريقة التي نسير بها، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى. فالكتاب الفقه الذي انتهى منه، إذا كان طبعا ليس يطلب، إذا كان يطلب العلم بطريقة غير منهجية على خلاف ما نحن فيه، الطريقة المنهجية عندك اختبارات آخر السنة وتكون مخلص كل الكتب، وبعدين ترتقي في السنة التي بعدها تدرس طبقة أخرى من الكتب أعلى من التي فاتت، أو تكمل كتابا بدأته في المرحلة السابقة. إذا كنت بتطلب العلم لوحدك على المشايخ، هتلاقي نفسك خلصت كتاب اللغة وانت لسه بتطلب في الفقه، ربما التفسير يأخذ وقتا أطول، لكن الشاهد أنك بتطلب في مجموعة من العلم، وكلما أنهيت فيها كتابا لوقته وانتهيت منه تصعد منه إلى كتاب آخر. هذه طريقة أخرى. الطريقة الأولى لها مميزات كثيرة جدا، إنك لما تطلب العلم في باب وتفرغ نفسك لهذا الباب، بحيث إنك لا تقرأ مثلا إلا في التفسير، وتأخذ فترة من الزمن تقرأ في التفسير، يكون ذهنك يعني تكون قد أجمعت عقلك وقلبك وكل الحواس على قراءة التفسير، فأنت مشغول بالتفسير وعلوم التفسير وكذا وكذا وكذا، ويعني تنتهي من كتاب فتدخل في الكتاب الذي بعده، فتتدرج عندك المسألة وتكون قريب عهد بالكتاب السابق، وهكذا تتدرج إلى أن تصل إلى حتى يعني أن تقف على مسألة أنك تقف على جرد المطولات في هذا الفن الذي تقرأه، ثم ترجع فتطلب فنا آخر وترتقي فيه بهذه الطريقة، أو تجمع بين العلوم حتى لا يصيبك الملل. لكن المصنف لا يتكلم عن هذه الطريقة هنا، المصنف يتكلم عن مسألة ما إذا أصاب الإنسان الملل أثناء القراءة، أو شعر بأن النوم يطارده أو يغازله ويداعبه، فصار ينام وربما يعني هو في الدرس خلاص قرر أنه هيأخذ نص ساعة نوم كده والشيخ مش أخذ باله مثلا أو كذا، فماذا يصنع؟ لا شك أنه يحتاج أن يحرك نفسه، ينشط نفسه، إذا كان يقرأ مثلا وحده أو كان كذا أو كذا، فيذهب إلى العلوم أو الفنون أو الكتب التي يعني تذهب هذا النوم والنعاس من عينه. هذا هو الذي يتكلم فيه الشعر، وهذا هو يعني ما قاله ابن عباس، هاتوا دواوين الشعر. خلاص هو عندهم الشعر هو هذا الذي يتروحون به، يعني أن يأتوا بدواوين الشعر لابن عباس فيقرؤون فيها فيستروحون. الثالث عشر من العلاجات إعادة القراءة لتثبيت المعلومة. وقد سئل البخاري رحمه الله عن سبب حفظه فقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. هذه مسألة مفيدة جدا، وفيها عدة مسائل داخل هذه المسألة. المسألة الأولى مسألة إعادة القراءة لتثبيت المعلومة. إعادة القراءة لتثبيت المعلومة هذا كان دأب العلماء، أنهم في التعامل مع الكتب النافعة يقرؤون الكتاب الواحد أكثر من مرة، يقرؤون الكتاب الواحد أكثر من مرة، ولهذا مما يعني ينقل يعني أو نقله العلماء يقولون إن قراءة كتاب واحد ثلاث مرات أنفع من قراءة ثلاثة كتب في الموضوع نفسه، وهذا ينسب إلى العقاد رحمه الله، يقول كتاب قراءة كتاب واحد ثلاث مرات أنفع من قراءة ثلاثة كتب في الموضوع نفسه، لأنك لما بتقرأ الكتاب الواحد ثلاث مرات يكون ما فاتك في المرة الأولى قد حصلته في الثانية، وما فاتك في الأولى والثانية حصلته في الثالثة، وتكون أكثر تثبيتا للمعلومة التي قرأتها في هذا الكتاب من أول مرة. أول مرة تكون المعلومة ربما عندك لكن مشوشة، أو مثلا الشيء الذي ينبغي أن يحفظ لم يحفظ أو كذا أو كذا، بعد المرة الثانية تثبت هذه المعلومة، بعد الثالثة تصير أثبت وأثبت وأتقن، تكون إن أنت أتقن في هذا الفن من أن تقرأ ثلاث كتب في تقرأ ثلاثة كتب في نفس الموضوع، فهذا شيء مهم جدا. وبعض المشايخ يوصون بأنك تحدث نفسك في مثل هذه النقطة، تحدث نفسك أنك لن تعود إلى الكتاب مرة ثانية، يعني حدث نفسك إذا قرأت هذا الكتاب إنه ما فيش، العمر قد فات والسن قد كبر والهمة وفي كتب تانية، وفي حدث نفسك بهذا، طيب ربما تحدث نفسك بهذا وانت هتحتاج ترجع للكتاب، لكن خلي ده في البال والخاطر، يعني اجعل هذا وإن لم يكن صحيحا اجعله في بالك وفي عقلك. ليه؟ لأنك إذا حدثت نفسك أنك لن ترجع إلى هذا الكتاب مرة ثانية فسوف يكون عندك نهم في أن تأخذ زبدة هذا الكتاب، خيرة ما في الكتاب من الفوائد. هذا الشعور سيؤدي إلى الحرص على عدم التفريط في فوائد هذا الكتاب، لأنك تحدث نفسك أنه ما فيش وقت أن تعود إليه مرة ثانية، لأن أنت عندك أبواب في الفقه وفي التفسير وفي العقيدة، وعندك مسائل هنا وهناك، وعندك أشغال، وعندك كذا وكذا وكذا. فحدث نفسك بهذا أنك لن تعود إلى هذا الكتاب مرة ثانية. وربما تكون هذه حقيقة، أنك فعلا ربما لما بتغادر الكتاب وتتركه مش لن ترجع إليه مرة ثانية. وإلا فكثير من الطلاب ربما يدرس كتاب على الشيخ ثم يضع الكتاب ثم يفتح ينظر في التاريخ الذي حضر فيه يلاقي الكتاب ده مر عليه 10 أو 15 سنة وهو في مكانه، الكتاب ربما لم يعد إلى هذا الكتاب مرة ثانية. طيب من المسائل أيضا التي تكلم فيها العلماء وهي مسألة إعادة القراءة للكتاب لأجل الحفظ، لأجل حفظ الكتاب، لأجل أن يحفظ الإنسان الكتاب. وستأتي هذه النقطة معنا في يعني مسألة لاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لما تنظر مثلا للمزني رحمه الله وهو يقول أنا منذ 50 سنة وأنا أنظر في كتاب الرسالة، 50 سنة يقرأ كتاب الرسالة للشافعي في ترجمة الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، يقول أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ 50 سنة ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن أعرفه. 50 سنة بيقرأ الكتاب كل مرة يستفيد شيء لم يكن يعرفه. بعض إخواننا لما تيجي تقول له مثلا تعالى ندرس الكتاب الفلاني أنا درسته قبل كده نرجع تاني، ما خلاص يا عم الشيخ. يعني زي إخواننا مثلا في المعهد حضر في تمهيدي مثلا أو في سنة من السنين أولى أو تانية ولم يكمل، لم يحضر الاختبارات، فنقول له طيب خلاص أدخل الاختبارات أو أعد هذه السنة، أعيد السنة تاني، أدرس نفس الكتب تاني، ما خلاص ما احنا درسنا الكتب. طيب هؤلاء ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يعبثون بأوقاتهم ومجهودهم وعمرهم؟ لا أبدا، كانوا أشد حرصا مما ربما لا يبلغه ما لا يبلغه خيالك في حرصهم على وقتهم ويعني الضن بأوقاتهم وأعمالهم عن أن تضيع هكذا. فلما يجلس 50 سنة يقرأ في الرسالة شك أنه كان يستفيد فعلا وأنه صادق فيما قاله، ما في مرة من هذه إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن أعرفه. ولهذا النقولات في هذا كثيرة جدا، وإن شئت أن ترجع إلى بعض الكتب وأنصحكم بقراءة كتاب المشوق للقراءة وطلب العلم، كتاب نافع جدا ومفيد وله يعني في هذا الباب أثار كثيرة جدا في ترجمة أبي بكر ابن عطية. يقول إنه هو ذكر عن نفسه يقول إنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، كرر صحيح البخاري 700 مرة، 700 مرة بيقرأ في صحيح البخاري، والواحد منا طيب هذا مما لا تبلغه الأعمال ولا الأعمار، لكن هذا مما يعني يستثير الهمم ويستحث الطالب على الاستزادة مما هو فيه، ولا تجعل هذه الأثار تصيبك بالإحباط تقول أنا فين من هذه، ده قرأ 700 مرة وده بقاله 50 سنة بيقرأ في كتاب كذا وكذا. نحتاج فقط أن نتشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. طيب وذكر لك المصنف من الفوائد، ومن فوائد عادة القراءة وكذا وكذا وكذا. الرابع عشر من العلاجات اللجوء إلى الله تعالى إذا استغلق الفهم. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هذه المسألة ربما التي صدر بها المصنف الحديث عن العلاجات، لو تذكرون في الحديث عن العلاجات في الصفحة صفحة 25. وعلاج كل نقص وعيب لا بد فيه من الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه واللجوء إليه بالدعاء، وبعد ذلك ومعه الإقبال على الأخذ بالعلاجات الأخرى ومنها. تحدثنا عن هذا وذكرنا يعني أن هذا مما يحسن به الإنسان، وإلا فالإنسان وحده مسكين وضعيف، وربما يعني لا يبلغ عمره ولا تبلغ همته هذا الذي يصبو إليه، ولكن بالدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى تفتح له يعني مغاليق الأبواب التي ربما يعني فتحت لغيره وهو ينظر يعني مشدوها مدهوشا كيف فتحت لأمثال هؤلاء، فصنفوا هذه التصانيف وحفظوا هذا الكم من الحفظ وتعلموا هذه العلوم والفنون، وذكرنا في هذا الشيء. طبعا هو ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يا معلم، أو مناشدة شيخ الإسلام ابن تيمية يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فهمني، وذلك أن شيخ الإسلام كان إذا يعني استغلقت عليه المسألة ومر بشيء لم يفهمه أو نحو ذلك يخرج إلى البرية، وكان يمرق خده في التراب، يعني مزيد من الإذلال لنفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو يناجي ربه يا معلم آدم وإبراهيم كما في بعض ما نقل عنه، يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، يناجي ربه سبحانه وتعالى. وسبحان الله انظر كيف يعني يذكر أهل العلم في ترجمة ابن حجر رحمه الله أنه لما حج بيت الله الحرام ذهب قصد إلى زمزم وشرب من ماء زمزم، وتعلمون أن ماء زمزم ماء مبارك، والإنسان إذا شرب من ماء زمزم دعا أنا مأثور، مش كده؟ ماذا دعا؟ بماذا دعا ابن حجر رحمه الله؟ قال اللهم إني أسألك حفظا كحفظ الذهبي، فصار الحافظ. لما تقول الحافظ يبقى مين؟ ابن حجر الحافظ، هو كالحفاظ، يعني الحفاظ كثر، الذهبي كان حافظا يقال الحافظ الذهبي، لكن انظر بدعوة كيف وصل إلى هذه المنزلة، يعني استجاب الله عز وجل دعاءه. فأنت لا تعدم أن تدعو الله سبحانه وتعالى في ساعة إجابة مثلا، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك بالحفظ والفهم، وأن يمن عليك بدقة هذا الفهم وسهولة الإدراك للعلم، وأن ترتقي في منازل ودرجات العلم الرفيعة العالية، فيلحقك الله سبحانه وتعالى برتب العلماء بدعوة واحدة ربما في ساعة إجابة، أبواب السماء تكون مفتوحة في هذه الساعة، تصادف ساعة إجابة فيتقبل الله عز وجل منك. ثم المسألة الأخرى التي فاتني أن أعلق عليها في كلام البخاري رحمه الله لما سئل عن سبب حفظه في النقطة 13، البخاري رحمه الله يقول في سبب حفظه، فقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. البخاري رحمه الله في أثناء طلبه هو يحكي عن نفسه، فلما سافر الرحلة في طلب العلم كان بعض أقاربه من النساء يرسلون إليه بالهدايا ونحو ذلك، ويكتبون يرسلون إليه كما يفعل الناس السلامات والتحيات وكذا وكذا في رقعة من الورق وكذا وكذا، فكان يجمع هذه وكذا من أقاربه، نساء من أقاربه يرسلون إليه بالهدايا ونحو ذلك والتحيات وكذا وكذا وكذا، فأراد هو أن يرسل إليهم شيئا، يقول فجلست أتذكر بعض أسماء عماتي فنسيت منهن، وجلست مجلسا أتذكر أصحاب أنس رضي الله عنه في جلسة واحدة تذكرت 300 نفس. هذا المثال يضربه أهل العلم لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة نهمة الرجل في الطلب، كيف أن الإنسان إذا كان حريصا، وتعرف هذا أنت من نفسك في حفظك للقرآن، القرآن لا يحفظ هكذا كيفما اتفق في أي وقت تجلس وكذا وكذا، لا، لابد يكون عندك حرص على أنك تحفظ القرآن، ويكون عندك نهم في الوصول إلى هذه الغاية، فتجعل المصحف في جيبك وتجعل كلما يعني وجدت وقتا فارغا تفتح المصحف وتنظر فيه، تنسى آية تزعل. إنما اللي مش حريص نسي آية خلاص، طب نسي الصورة خلاص إيه؟ ما فيش مشكلة هنرجع لها تاني. طب اللي فات عليه وقت وما رجعش مش زعلان، طب النهاردة انشغل جدا ولم ينظر في المصحف خلاص بكرة هننظر. لا، اللي عنده نهم وعنده حرص يحزن إذا فات ضاع منه الوقت ولم يعني يدرك الغاية المطلوبة الذي تصبو نفسه إليها سواء في حفظ القرآن أو في طلب العلم، فيحزن جدا لما يفوت يوم ما فتحش فيه كتاب لأنه شغل في مع مع في عمله، أو يعني جاءته من الشواغل الدنيا ما جاءه أو نحو ذلك، كالذي تفوته صلاة الفجر أو غيره لا يحزن، لا يجد من نفسه شيء من الألم النفسي أو نحو ذلك. تعرف الفرق بين هذا وذاك؟ سبحان الله، في قول الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هنا الفرق بين اللي عنده حر، عنده وجد، يشعر بالأسى والحزن على فوات شيء منه كان يتمنى، كان يرجو الله سبحانه وتعالى أن يناله، وعلى الإنسان اللي هو بلغتنا نحن نقول إيه؟ بركة جامعة. هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معذورون، الله سبحانه وتعالى عذرهم، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، حكى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، فمنهم من لم يعذر الله سبحانه وتعالى ومنهم من عذر. هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معذورون قلت لا أجد، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتمنون الخروج معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا. مش خلاص ما احنا معذورين، ايه المشكله؟ طب لماذا يبكون؟ يبكون لفوات الخير، يبكون لعدم تحصيل هذا الخير الذي حصله غيرهم، يبكون لانهم لم يرافقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في نزهه ولا في سياحه ولا في ترفيه ولا نحو ذلك، وانما في بأس وشده، في حرب وبلاء، ومع ذلك يبكون. هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. لذلك الإنسان يبحث في نفسه عن مثل هذه المعاني، كلما كان الإنسان أشد حرصا على باب من أبواب العلم والله سيفتح له. وما طلب إنسان من الله سبحانه وتعالى شيء بهذه الحرارة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. الله عز وجل ربما يعطي الدنيا لمن أحب، ومن لا يحب، هؤلاء الكفار يبذلون ويتعبون وكذا وكذا، فأعطوا الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب، لكن لاجتهادهم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى الكونية، أعطاهم هذه الدنيا التي يسعون فيها. كل إنسان بحرارة يسعى ويطلب، الله عز وجل يعطيه، ثم هو على قدر نيته، يعني في هذا على قدر نيته وعلى قدر ما بقلبه من الهدف الذي يسعى في تحقيقه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. احفظوا هذا جيدا، الإنسان طالما أنه يهتم بباب من الأبواب يريد تحصيله خاصة في العلم فإنه سيوفق، ربما لكثرة حرصه، كما كان البخاري رحمه الله حريص، هو مش فاكر هؤلاء، لا يذكرهم لأنه لا يشتغل بذكرهم وذكر أسمائهم وتدوين يعني تراجمهم ونحو ذلك. أما في أصحاب أنس لا، يجلس في جلسة واحدة يذكر 300 نفس، عدد مهول، ومش فاكر عماته شيء عجيب. لكن هذا هو، هذا هذا هو النهم في الطلب والحرص على هذا الطلب. 15، الرجوع إلى أهل العلم للسؤال عما أشكل، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا ظاهر وقد تكلمنا فيه مرة، وربما يكون من الحكمة في بعض الأحيان أن يجاوز القارئ ما لم يفهمه ويتعداه إلى ما بعده حتى لا يضيع الوقت ويحصل الملل من طول التفكير فيما لم يتبين له معناه. ثم قال: ولعله يعود إليه بعد ذلك أو يقرأه في موضع آخر بأسلوب آخر أو تتهيأ الفرصة للسؤال فيتبين له المعنى. الشاهد أنك لا تقف كثيرا عند إشكال أنت تعلم أنك إذا أطلت الوقوف عنده فلن تصل. إذا كان الإشكال مما إذا تفكرت فيه وتدبرت اهتديت فقف عنده، إذا كانت مسألة بسيطة تحتاج منك إلى شيء من التركيز ركز، أن تأخذ وقتا في التدبر والتأمل ونحو ذلك افعل، لكن أن تضيع وقتك في مسألة لا علم لك فيها، لا علم لك بها، وهذه المسألة عند غيرك مثلا تستطيع أن تذهب إليه فتسأله، أو تؤجل هذه المسألة في هذا الكتاب وقد فهمت الكتاب بمضمونه العام وبمسائله ومباحثه، لكن في نقطة معينة خلاص يعني صارت عندك كحجر العثرة، ماذا تفعل؟ يقفز من فوقها، لا تنطح في هذه الصخرة فتتكسر رأسك على هذه الصخرة ويسير منك الدم وربما يعني تتأذى. وهكذا قال الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. عمرو بن معدي كارب الزبيدي اليمني شاعر، هذا كان في الجاهلية أسلم، جاء المدينة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أشهر ما قال: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذه مهمة، فضل جيد، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. عمرو بن معدي كارب الزبيدي 17، نعم تكلمنا فيها كثيرا، فيعني قرأتها واكتفينا بالقراءة عن التعليق. الفائدة 17 أو العلاج 17: الاعتناء بقراءة مقدمات الكتب العلمية، ففي كثير منها تبيين لمصطلحات الكاتب في كتابه، فلا يمكن للناظر في كتاب تقريب التهذيب مثلا لابن حجر رحمه الله أن يعرف مثلا مدلول كلمة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره في ذكر طبقات الرواة، في ذكر طبقات الرواة وكلمة مقبول ومستور وغيرها في ذكر مراتب الرواة، إلى أن ذكر مصطلحات قاف خاء ميم دال، هذه المصطلحات يستعملها أهل العلم، رواه الخمسة، رواه الستة، ثنا وأنا، هذه مصطلحات في كتب الحديث، فمثلا قاف للمتفق عليه وخاء للبخاري وميم، لكن المصنف يستعمل هذا في كتابه ويكتب في مقدمة الكتاب هذه المختصرات، فيكتب يكتب في مقدمة كتابه، فهذه فائدة جليلة جدا في قراءة مقدمات الإيه؟ مقدمات الكتب، أنك تتعرف على المصطلحات التي استعملها الكاتب في كتابه، كما فعل ابن حجر مثلا في التقريب التهذيب والطبقات هذه التي حكاها المصنف وكذا وكذا وكذا. في آخر هذه في آخر هذا العلاج يقول: وبعض العلماء قد يبين اصطلاحاته في مقدمة كتابه، وبعضهم أثناء الكتاب، وبعضهم في خاتمته، وبعضهم لا يعرف إلا بالتتبع والاستقراء. هناك بعض المؤلفات تبين اصطلاحات بعض الكتاب في كتبهم، ونقل لك في الهامش. طيب، هذه المسألة أو العلاج الذي ذكره المصنف وهو الاعتناء بقراءة مقدمات الكتب العلمية، يقول فيها كثير من الفوائد، وذكر من هذه الفوائد مثلا مسألة المصطلحات، مسألة المصطلحات والاطلاع على المصطلحات، وذكر المصنف بعض المصطلحات بما يغني عن يعني الإطالة في مثل هذا، والأمثلة كثيرة جدا. لكن مما يضاف إلى الفوائد في الاعتناء بقراءة مقدمات الكتب الاطلاع على منهج المصنف أو المحقق في كتابه، وما الجديد الذي يقدمه للقارئ في هذا الكتاب، لماذا صنف هذا الكتاب، يعني أنك تطلع على منهج المصنف أو المحقق طبعا في الكتاب، وما الجديد الذي يقدمه في هذا الكتاب. في مرة من المرات اطلعت على كتاب فقه القلوب، الكتاب بهذا العنوان فقه القلوب، هذا الكتاب ذكر المحقق للكتاب هذا الكتاب من كتب ابن القيم المسماة لابن القيم طب القلوب، أظن طب القلوب شيء من هذا، نسيت الاسم. المهم أنني فتحت الكتاب فقرأت في المقدمة، تتخيل أن أكثر من 75% من هذا الكتاب منقول من كتب أخرى لابن القيم، وإن المخطوطة التي وقف عليها وهي بهذا العنوان لا تمثل ثلث الكتاب أو ربع الكتاب. يقول والكتاب فيه سقط وفيه كذا وكذا وكذا، فنقلت الفصل الأول الباب الأول من كتاب مفتاح دار السعادة، ونقلت الباب الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب روضة المحبين، ونقلت من ماذا صنعت أنت كتاب بهذا الحجم لأجل مخطوطة وجدتها لا تمثل ربع الكتاب أو ثلث الكتاب. فطبعا أنت إذا قرأت كتاب قلوب ابن القيم بيتكلم في الحروب، يا سلام كتاب يعني مفقود وكذا وكذا، هات الكتاب يا سلام ده أنا هاخده بالحضن. وبعدين ترجع للكتاب فتقرأ فتجد أن المصنف ما صنع شيئا، وأن كل اللي كتبه في الآخر شيء يسير جدا في الكتاب. ربما لو أنت وقفت في المكتبة وأنت سريع في القراءة تقرأ الفصل اللي هو حصل على المخطوطة فيه، تاخد بعضك وتمشي، انتهى الموضوع. حينما تقرأ مقدمة الكتاب تفيدك هذه المقدمة في معرفة منهج المصنف في الكتاب أو المحقق، ومن أين جمع هذا الكتاب وكذا وكذا وكذا. فربما تجد أن هذا الكتاب يعني كتاب نفيس ولا يترك، وربما تجد أن هذا الكتاب مما لا بد أن يترك. طبعا مثلا من الأمثلة الواضحة جدا بالنسبة لكم كتاب فتح المجيد. احنا قلنا كتاب فتح المجيد اختصار لكتاب ايه؟ سير العزيز الحميد للشيخ سليمان، حفيد الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب اللي هو حفيد المصنف. طب انت لو لم تقرأ المقدمة ربما لم تهتدي، ربما العلماء الذين قرأوا الكتاب هذا والكتاب ذاك ووجدوا نفس الجمل هنا وهناك يعرفون، لكن المصنف نص على هذا في المقدمة فأراحك، قال لك هو الكتاب أنا اختصرته من كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وأضفت إليه وكذا وكذا ونقحت المسائل، فأنت عرفت منهج المصنف في الإيه؟ في الكتاب. ربما إذا قرأت الكتاب وانت بتقرأ في فتح المجيد وأشكلت عليك مسألة تعمل إيه؟ ترجع للكتاب الأم، في مسألة الشيخ بيذكرها وكذا وانت ما فهمتش قوي أو حبيت تستزيد، فأنت خلاص انت فهمان بقى، عارف الشيخ عامل ايه وجايب الكتاب منين، كتاب مختصر، تروح راجع لايه؟ لتأثير العزيز الحميد، تجيب المساله من هنا من الام، صح ولا لا؟ هذه فائده من الفوائد المهمه جدا. فانت بتطلع على منهج المصنف والغرض الذي لاجله صنف هذا الكتاب. من الفوائد ايضا في قراءه مقدمات الكتاب الاطلاع على مصادر المصنف او المحقق للكتاب، تطلع على لأنه ربما يقول كذا وكذا وكذا ورجعت إلى كتاب كذا ورخصت كتاب كذا وضمنته كتاب فلان الفلاني وكذا وكذا، مما تجده في مقدمات الكتب يقول ضمنته كتاب كذا وفوائد فلان في الكتاب الفلاني وكذا وكذا، فتعرف تطلع على مصادر المصنف التي رجع إليها في تصنيف هذا الكتاب. الفوائد كثيرة جدا، ولكن مما يعني احتجت أن أنبه عليه هذه النقاط المهمة جدا، أنك حينما تقرأ مقدمة الكتاب تطلع على الكتاب وتعرف مدى الحاجة لهذا الكتاب، مدى حاجتك أنت لهذا الكتاب. ربما تقول أنا أحتاجك، ولذلك إذا اشتريت كتابا فلا تضع هذا الكتاب في مكانه في مكتبتك إلا أن تكون قرأت الفهارس، فهارس الكتاب أولا ثم المقدمة. ده أنت بتعمل الكلام ده في المكتبة، لكن لما ترجع البيت تاني، وإذا لم تقرأ الفهارس لأنك تذكرها وتعرف من مضمون الكتاب ومحتواه، وإلا فأنا أنصح أنك تكرر، لأنك في البيت بتكون أهدى، أنت في المكتبة عايز تشتري أكثر من كتاب، فبالتالي بتقرأ قراءة سريعة، وسنأتي إلى القراءة السريعة وكيف تكون وكيف تنمى هذه المهارة، مهارة القراءة السريعة. خلاص، لكن لما ترجع إلى البيت خلاص أنت قاعد بقى زي حالتنا كده، قاعد مستريح جنبك كوباية الشاي وكل المهيئات موجودة وتمام، تقرأ براحة، فتقرأ المقدمة على مهل ولا تضع الكتاب، اجعل هذا حافزا لك، خلي الكتب منحتشة كده في الأرض يعني هكذا مفروضة، وتقول نفسك كده ده منظر كتب هكذا مصفوفة فوق بعضها على الأرض، عايز تحط الكتاب وتلاقي نفسك إيدك بتاكلك، عايز تحط الكتاب في المكتبة تقول نفسك أبدا لا يمكن، حتى أقرأ مقدمات الكتب دي كلها وأعرف محتويات ومضمون الكتب كلها، لأن هذا هو هذه الفائدة، لأنك لما تحتاج إلى مسألة تقول أنا قرأت هذا، وتغمض عينيك وتقول أنا قرأت هذه المسألة في الكتاب الفلاني، وترجع فتجد المسألة، فمن قبل أن تقرأ المسألة يا للسعادة. تصير عندك سعادة وبهجة عجيبة جدا، لأنك تقول أنا أذكر أن أنا كذا، وتجد المسألة في مظنها من الكتب التي أو الكتاب الذي حددته أنت، فتصير في منتهى السعادة. هكذا الذي يعيش مع الكتب يعيش في سعادة غامرة. فالمهم هذه فائدة مهمة جدا، فائدة قراءة مقدمات الكتب والاعتناء بمقدمات الكتب. الثامن عشر من العلاجات الانتباه للتصحيف والتحريف والأخطاء المطبعية، وكل هذا مما يشوش الفهم ويغير المعنى، وهو نتيجة لتحريف الناسخ أو خطأ الطابع أو غفلة القارئ. طبعا المصنف في الآخر خالد ذكر لك أمثلة وقعد يعني أطال في هذا. اقرأ معي في آخر هذه النقطة، صفحة 43، في آخر قبل النقطة التاسعة عشر. وتأمل كيف يصبح المعنى قبيحا مقلوبا إذا قرأ القارئ في الفاتحة إياك بدلا من إياك. إياك كسر الكاف، وأنعمت بدلا من أنعمت، يتكلم بضمير نفسه بدل من ضمير المخاطب. وأنعمت يعني كأنه صلاة الذين أنعمت أنا. طبعا هذا خطأ فادح، يقول مصنف وتأمل كيف أصبح المعنى قبيحا. وإذا قرأ في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين، قبيحة جدا. اتبعوا فعل إيه؟ فعل ماضي، حكاية عن فعل ماضي. طيب واتبعوا فعل أمر، يا شديدة. واتبعوا ما تتلو الشياطين بدلا من واتبعوا ما تتلو الشياطين. وأمثلة التصحيف والتحريف كثيرة، والمقصود الدقة والانتباه. طبعا هذه المسألة الانتباه للتصحيف والتحريف، ربما يمر التصحيف والتحريف الهامش السنة العبانة ضعيف أو لو صفحة 39 ده صح ولا المقصود صحيح أو لو أين هامش صفحة كام؟ وحسن الألباني في ضعيف أبي داود. الشيخ الألباني له صحيح وضعيف، تمام، يعني حديث حسن بس جايبه في الضعيف. نعم يقول أخرجه أبو داود الحديث. أين الحديث؟ هلا سأل عايز سؤال. هلا سأل رقم 15 أخرجه أبو داود في سننه، إذا كان حسنه يبقى في صحيح أبي داود. خطأ مطبع. نعم جميل أحسنت، واحد صحيح. طيب الانتباه للتصحيف والتحريف والأخطاء المطبعية، طبعا هذا كله يعني تستطيع أن تتلافاه بقراءة الكتب المحققة تحقيقا جيدا. بعض الكتب يعني يصيبك بالضجر والسآمة والملل، وربما يعني يتمنى الإنسان أن لم يعني يكون قد قرأ في هذا الكتاب من أوله. كنت أقرأ في كتاب من الكتب فآذاني جدا الكتاب، أذاني جدا هذا الكتاب. تخيل أنه يأتي بالنصف الآية من سورة البقرة ونصف الآية من سورة هود، نصف الآخر من الآية من سورة هود. تخيل أنه يكتب مثلا فوق كده المطلق والمقيد، ويكتب واحد رواه البخاري ومسلم. هذا مثلا نماذج من الأخطاء القبيحة جدا الموجودة في الكتاب. ربما يذكر آية، سبحان الله. له معايا موقف، ذكر فقرة من الفقرات تحدث فيها عن مسألة وهو يستشهد، فذكر آية وأنا أقول يا رب إيه علاقة الآية دي بهذا الكلام الذي يقوله. ثم انتظرت لليوم التالي، أكملت في الكتاب وحطيت وضعت في الهامش تعليقا وكذا عشان أرجع فقلت أنظر في نسخة ثانية من الكتاب هذا الذي أعياني وأتعبني، فلقيت آية تانية خالص لا علاقة لها بالآية، والآية التي ذكرها في النسخة الثانية هي التي في نفس الباب التي يعني فعلا موطن الشاهد على الكلام الذي ذكره في الكتاب. فالشاهد أنه الإنسان إذا قرأ في كتاب محققا تحقيقا جيدا فسوف يكفيه هذا التحقيق هذا العناء الشديد الذي يلاقيه في الايه في الكتب الغير محققه. لانه امثال هذه الاشياء اللي انت يعني عايز تصرف الهمه والذهن وكذا الى الفهم والى الادراك واستيعاب المسائل التي تقراها وليس الى تصحيح كما حدثني بعض اخواني يقرا في الكتاب ان الله سبحانه وتعالى اثنى على نبيه في اشرف المواطن فكل حرف الفاء مش موجود فجعل يقول طب هو جعل يقول في نفسي طيب أشد ممكن طب إزاي أشد مش مستقيم الكلام لم ينتبه إلى أن الحرف ده ناقص في أشر كيف أثنى في أشر طب أنا عايز أفهمها دي فجعل يبحث فقال أنظر في نسخة أخرى فجاء بنسخة أخرى يقارن بين هذه فجاء فوجد الفاء مثبتة في النسخة الثانية ففهم قال الله أكبر الآن فهمت أثنى على نبيه في إيه في أشرف المواطن وذكر المواطن التي أثنى الله سبحانه وتعالى فيها على نبيه. الشاهد أنه مثل هذه الأشياء أحيانا تأتيك في إشكال. بعض الكتب تتمنى في نفسك مثلا أن لو حققت هذه الكتب تحقيقا جيدا في كتب لسه لم تخرج في كتب حققت كثيرة والتراث الإسلامي لسه في كتب كثيرة جدا تحتاج إلى تحقيق وضبط وإعادة رجوع إلى المخطوطات يا ونحن ذلك. التاسع عشر تدارك ما يسبق إلى الذهن من المعاني الغريبة والشاذة نتيجة للجهل وعدم معرفة المراد من العبارة وهذه مسألة تحتاج إلى حذر وانتباه وينبغي المسارعة إلى البحث والسؤال عند حصول ذلك ونضرب بعض الأمثلة لإيضاح المقصود ونكتفي أيضا بما ذكره في آخر هذه الفقرة أو آخر هذه النقطة. يقول وكذلك قد يقع بعض المبتدئين في لبس وحيرة إذا قرأ في بعض كتب الفقه مثلا العبارة التالية العقل على العصبة العقل على العصبة العقل اللي هو إيه العقل ربما المتبادر إلى الذهن كما يقول المصنف ومن أسباب ذلك عدم معرفة معنى كلمة العقل هنا وأن المراد بها تحمل الدية عند القتل وليس هو العقل المدرك الذي يعقل الإنسان به ويفهم. يبقى إذا المراد بالعقل مش إيه مش العقل الذي يدرك به الإنسان وإنما هو تحمل الدية عند القتل فالدية تكون على العاقلة. المهم يقول مثلا مسألة كلمة الإسلام هو دين الإسلام في كتب الفقه يطلق على السلم يقولون ويجوز الإسلام في كذا وكذا وكذا الذي هو بيع السلم بيع موصوف في الذمة بثمن إيه معجل في مجلس الإيه العقد يعني هو هيوصف له شيء في الذمة وهو يعطيه الإيه الثمن في المجلس فالموصوف في الذمة ده يقولون أسلم في كذا وكذا وكذا أسلم فلان في كذا وكذا وكذا مش أسلم يعني دخل في دين الإسلام أسلم يعني تعامل بالسلم في البضاعة الفلانية أو في ورحت كده. فيقول المصنف يذكر لك أمثلة يقول لك مثل هذه الأشياء ربما تشكل على الطالب ويسبق إلى الذهن فهم معين وهذا الفهم غير صحيح فيحتاج الإنسان أن يراجع ويسأل وكذا وكذا. عاشرا التغلب على الشرود وعدم التركيز وهذه يعني حدث فيها ولا حرج الشرود وعدم التركيز. يقول وهذه مشكلة تسبب نفور الناس من القراءة وشعورهم بأنه لا يستفيدون شيئا وربما تلاحظ أحيانا على نفسك وأنت تقرأ أنك قد ختمت الصفحة دون أن تعقل شيئا وذلك لأن العين تعمل بشكل آلي والقلب ساهٍ لاهٍ. ولأهمية هذه المشكلة لابد من الحديث عنها بشيء من التفصيل. هنا يستطرد المصنف في مسألة الشرود عند القراءة. الشرود يجعل الإنسان ربما لا ينتبه أنه قرأ يعني صفحة أو صفحتين وعندما تحدثنا عن هذا الشرود طلبنا مثلا بالمصحف، ربما وأنت تقرأ في المصحف يحدث عندك نوع من الشرود فتقف وممكن تنام شوية تغفل، أو يحدثك من بجوارك، أو تذهب إلى الحمام تجدد الوضوء ونحو ذلك، وترجع تقول أين وقفت، وتنظر في الصفحة وتقول هنا ربما هنا مش فاكر، لأنك كنت تقرأ في حالة من الشرود العميق، حالة من الشرود يعني لم تنتبه فيها أين توقفت وأين كنت يعني تقرأ. المصنف يحدثك عن هذا الشرود ويحاول أن يعالج معك هذه الإشكالية. قبل أن يبدأ في هذا يحدثك عن أنواع الشرود، يقول هناك نوعان من الشرود: شرود النظر وشرود الفكر. فشرود القلب أو الفكر يحصل عندما تتتابع العينان أو تتابع العينان القراءة ولكن القلب منشغل بالتفكير في شيء آخر، فالجسد في واد والقلب والفكر في واد آخر. أما شرود العين فيحصل عندما ينشغل النظر بمتابعة شيء أو شخص أو صورة، وغالبا ما يتبع القلب البصر، وانشغال النظر يمنع من التركيز، وانشغال القلب يمنع من الفهم والعقل، ولا بد للقارئ من التخلص من هذين النوعين من الشرود لكي يستفيد من القراءة. فالعين ترى رسم الكلمات والحروف، والقلب هو الذي يدرك المعنى. والشرود مشكلة عامة تحدث لجميع الناس، لكنهم يختلفون في القدرة على التغلب عليه، فمنهم من يطول شروده، ومنهم من يقصر، ومنهم من ترد عليه خاطرة أو خاطرتان، ومنهم من تغزوه الخواطر وتقتحم عليه فكره. وليس هناك وسيلة مجدية وفعالة في معالجة وكف الخواطر الطارئة أفضل من المجاهدة ومن العلاجات كذلك لمسألة الشرود ثم ذكرها. لكن بدأ بمسألة المجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه ألا يسرح بخاطره وباله في يعني أشياء غير المادة التي يقرأ فيها. والسلف كانوا كذلك، ولذلك الواحد منهم إذا قرأ استوعب وكان عنده فهم وعمق في هذا الفهم للشيء الذي يقرأه، وربما من من من حرصهم على التركيز تجد الواحد منهم يسمع يعني قصيدة من الشعر فيحفظها في مرة واحدة. وهذا يرجع إلى مسألة، هذه مسألة تكلم فيها العلماء، مسألة الصفاء الذهني. الصفاء الذهني، كيف أن الإنسان وهو يعالج القراءة أو الطلب أو نحو ذلك يصفي ذهنه، عنده صفاء ذهني لأجل هذا الذي يتوفر على طلبه من العلم. المصنف يحدثك عن نوعين من الشرود: شرود النظر وشرود الفكر أو القلب. شرود القلب والفكر نتيجة أن الإنسان يسرح بخياله في أشياء خارج هذا النطاق، فربما يعرض له شيء فيسرح معه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه إذا أذن المؤذن للصلاة خرج الشيطان يعدو وله ضراط يحدث صوتا، يعني الضراط هو الريح التي تخرج بصوت من الإنسان، فإذا قيمت الصلاة رجع، ورجع يختال بين الصفوف. يعمل إيه؟ يختال بين الصفوف، ماذا يصنع؟ جعل يذكر الإنسان، يقول له اذكر كذا وكذا وكذا مما لم يكن يتذكره، فيذكر الإنسان بأشياء. ولذلك أنت في الصلاة ربما تفتكر حاجة ما قعدت عصرت ذهنك فيها، حاجة ضايعة منك، ألم ضايع، فلوس حطتها في حتة ونسيت، مبلغ من المال كان عند فلان وكذا وكذا، وربما تتذكر أشياء. مين اللي بيعمل فيك كده؟ الشيطان. بس خلي بالك الشيطان بيعمل إيه؟ بيديك حبل خيط، وأنت تكر هذا الخيط من دون أن تشعر. ولذلك المصنف يقول إيه؟ يقول الناس يتفاوتون، فمنهم من يطول شروده ومنهم من يقصر، منهم من ترد عليه خاطرة وخاطرتان، ومنهم من تغزوه الخواطر. طب الشيطان عمل كده وبعدين وسابك، هو بس قال لك الحاجة اللي انت بتدور عليها دي فين، او المشوار اللي انت كنت ناسيه كده وكذا وكذا، وانت بعد كده بقى بتفتكر بقى العمة والخالة والبيت، وربما تفتكر موقف حصل في الشغل، وهو سابك بقى وراح لواحد تاني غيرك، خلاص هو استريح منك. فهذا الشرود يحتاج الى معالجة. لو تكلمنا عن شرود النظر، شرود النظر ربما يكون له سببان. السبب الأول الذي ذكره المصنف مسألة التركيز، إنه الإنسان ربما يتبع بصره لشيء يستطلعه أو شيء غريب عرض له أو شخص تحرك قدامه أو شخص مثلا في وسط الدرس وقعد يقطع في الورقة كده مثلا أو بصوت ملفت، مثل هذه تسبب الشرود، لأنه الحواس، يعني الحواس تؤثر في الداخل إلى القلب. أنا أمزحك وفي نفس الوقت خلينا نتعلم مثل هذه الأشياء. يعني الإنسان إذا كان يعني في مكان يراعي يعني أداب هذا المكان الذي يجلس فيه، وخاصة في مجالس العلم ونحو ذلك، فتحتاج أن يكون فيها سكينة، وفيها يعني مقتضى هذه السكينة، مقتضى هذه السكينة ألا ترتفع الأصوات، ألا يعني كما يقولون يعني لا تسمع حسا، يعني إذا سكتنا حالا دلوقتي لا تسمع حسا في مجلس العلم. ليه؟ لأن المفروض أن هذه المجالس تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، ولذلك هذا ينعكس على الإنسان. ما يكون الإنسان كثير الحركة وكثير التنقل وكذا وكذا، تجده يعني هادئ النفس، مرتاح البال، يعني في استرخاء شديد، في حالة تركيز، مع ليس في حالة شرود. هذا الشرود يحصل للإنسان إذا أتبع بصره بشيء لفت نظره. طيب، ربما يحصل نوع آخر من الشرود، وهو التنقل بين صفحات الكتاب أو بين سطور الكتاب، وهذا نوع من الشرود يعيق في القراءة، وليس من من من من فن القراءة في شيء. إنك مثلا الفقرة هذه أخذتك، كذلك قد يقع بعض المبتدئين في لفظ وحيرة إذا قرأ في التغلب على الشرود، أنواع الشرود، ما أنت كنت بتقرأ إيه اللي حصل لك؟ هذا شرود، شرود بالنظر، إنك بتقرأ في عنوان وبعدين يأخذك عنوان آخر أو عنوان فرعي، أو كنت تقرأ في فقرة فانتقلت بعينك إلى فقرة أخرى، تريد أن تعرف، تسبق إلى معرفة المعلومة أو نحو ذلك، هذا خطأ. لأن هذا إذا مارسه الإنسان مرة في مرة في مرة يحصل عنده إيه؟ تعود. خلي بالك في نقطة مهمة جدا في مسألة التعود، الإنسان الذي لم يعود نفسه على التركيز لن يركز، الإنسان الذي لم يعود نفسه على الفهم لن يفهم. ولذلك عود نفسك وعود أبنائك، إذا جلسوا للمذاكرة يبقى ما فيش شيء تاني غير المذاكرة، خلاص. إذا هو قاعد بياكل يبقى يركز في الأكل، يبقى ما فيش غير الأكل، ما يبقاش بياكل ويروح إيه يعني الولد الصغير ياكل وبعدين يروح يشوط الكرة وبعدين يرجع تاني وبعدين يروح يلعب بالكذا، لا، أنت الآن تأكل، وقت الأكل أكل، وقت اللعب لعب، وقت الأكل لا يصلح للنوم. ينفع تأكل وانت نايم؟ قل له كده، ينفع تأكل وانت نايم؟ يعني انت نايم مسترخي اهو، ينفع تأكل؟ ما ينفعش. كذلك وقت الأكل لا صحي فيه النوم ولا صحي فيه اللعب، كذلك وقت المذاكرة. انت كل ده بتضرب المثل عشان تديله في يعني تعطيه الفائدة في بابها، انه هو قاعد يذاكر يتعود يذاكر، وإلا بعض الأولاد قاعد قدام الكتاب كده عشان ما يزعلكش. هو يفكر في أشياء، يفكر في أشياء أخرى. إياك أن تكون أنت صاحب هذا، تجلس أمام الكتاب وتسرح بعقلك بعيدا بعيدا، إياك، ستتعود هذا وتصير هذه سجية عندك، سجية. تعرف الإنسان اللي يتعود أنه يضبط لسانه، تصير يضبط لسانه، يصير إيه؟ يصير ضبط اللسان عنده سجية. فالتجويد، تفضل، التجويد ليه يصير سجية؟ لأنك مرة في مرة في مرة عمل زي اللي يعني يطرق على إيه؟ على الحديد حتى يعتدل. أنت عمال تدق على لسانك لحد ما إيه؟ ما اعتدل، بدل ما كنت عملته ومش عارف مش عارف تجيب، مش عارف تقرأ، فبعدين خلاص مرة في مرة في مرة. شعبة صاحب عاصم، صاحب الرواية عن عاصم، عندنا حفص عن عاصم، في شعبة عن عاصم، شعبة حضر عاصم عند الوفاة قال فقرأ قول الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ثم مات رحمه الله. هذه فائدة، لكن الفائدة التي أحكيه لأجل هذه القصة أنه قال قال فهمز فعرفت أن القراءة منه سجية. مردوا إلى الله، قال فهمز فعرفت أن القراءة منه سجية، بيقرأ هو بمود آخر كلمة آخر كلمات قالها قبل الموت ويحقق يحقق في الإيه في القراءة. طيب إذا مسألة الشرود هذه شرود النظر وشرود الفكر تحتاج أن تعالج، وليس شيء أنفع من المجاهدة التي ذكرها المصنف هنا، وسأرشدك إلى بعض الأبواب الأخرى، لكن أفضل شيء هو المجاهدة، أن تجاهد نفسك، حدث نفسك أنه لا يستقيم أن تقرأ هذه الصفحة ثم ترجع إليها مرة ثانية تقول ما فهمتش حاجة، أنا كنت سرحان، ما هذا؟ إذا تعودت على هذا سيصير هذا لك سجية طبع، إنك تقرأ وما تفهمش وتعيد تاني وتقرأ وما تفهمش، وبالتالي سيصير بينك وبين القراءة حجب وحواجز لن تستطيع أن تتخطاها. الحل في ده إنك تدفع عن نفسك هذا الشروط بالمجاهدة وبالتركيز فيما تقرأه، وهذا تحتاجه أول ما تحتاجه عند تلاوة القرآن للتدبر وتفهم وأن تعقل عن الله سبحانه وتعالى كلامه. ومن العلاجات كذلك في مسألة الشروط يذكر المصنف يقول التجاوب مع القراءة، التجاوب مع القراءة. لا أدري إن كنا أنتوا خلاص نفسكم اتقطع، ممكن نخلص الشروط ده ولا إيه؟ ولا هتصيروا مني في شروط كتير مش كده؟ جزاك الله خير. اللي هو في الناس تشتيت الانتباه، اللي هو ايه؟ شروط تشتيت الانتباه. لا الشروط عام، الشروط عام، بس يعني ربما هو ذكر لك انواع من الشروط، شروط النظر، شروط الفكر والقلب وكذا. تذهب بعقلك او تذهب ببصرك بعيدا عما يعني انت فيه.